لكن الحقيقة التي ينبغي أن نعقد عليها قلوبنا وأن دين الله عز وجل بها أن اليهود هم اليهود هم الأمة الغضبية أسوأ الناس سجية وأرداهم طوية أهل الكذب والغضب أهل الحيلة والمكر أبعد الناس عن الرحمة أقربهم من النقمة هؤلاء هم اليهود غير المغضوب عليهم ولا الضالين والمغضوب عليهم هم اليهود. بهذا فسر النبي صلوات الله وسلامه عليه هذه الآية المباركة.